هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ. توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ. إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. بنتكلم النهاردة عن سنوات حرب الاستنزاف، وزي ما اتكلمنا امبارح عن أغنية أصبح عندي الآن بندقية، واللي كان بدأ بقى يبقى فيه دور لأعمال الفدائيين في المعارك. أيضا في مصر هنا بدأت حرب الاستنزاف على أشدها، وكبدت إسرائيل الكثير والكثير، وبدأت تحصل عمليات عبور ليلي، فدائيين يقوموا بعبور قناة السويس والقيام بعمليات فدائية خلف خطوط العدو والعودة. وأصبح هناك فعلا عمليات متكررة أقضت مضجع إسرائيل. فمن هذه الفترة التقطت أغنية تعبر عنها تمام التعبير، وهي أغنية البندقية اتكلمت لعبد الحليم حافظ. دي كلمات محسن الخياط ولحن بليغ حمدي وغناء عبد الحليم حافظ، من أروع الأغاني اللي بتعبر عن حرب الاستنزاف اللي كان فيها المصريين بيكبدوا العدو خسائر فادحة في المعدات والأفراد بعمليات فدائية خلف خطوط العدو، عمليات بطولية يقوم بها جنود وضباط مصريون أبطال، ونشرت أخبارهم أيامها الصحف والإذاعات والشاشات. ويمكن أشهر ما في الأغنية أنها بتقول سكت الكلام والبندقية اتكلمت، سكت الكلام والبندقية اتكلمت. أيوة، كان خلاص ما بقاش في أمل في تفاوض جديد أو اتفاقات سلمية جديدة أو أي تفاوض ممكن يعني، وأصبح اللغة الوحيدة اللي تفهمها إسرائيل هي لغة القوة. ونتذكر هنا كلمة جمال عبد الناصر الشهيرة: ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. فكان الرد بقى بالعمليات الفدائية العديدة اللي بيقوم بها أبطالنا خلف خطوط العدو، واستخدام السلاح فعلا بقوة في هذه العمليات. فتم تدبير آليات ومركبات ودبابات للعدو، بل وطائرات، وتناقلت الصحف والإذاعات والشاشات أخبار انتصارات المصريين في حرب الاستنزاف، وطبعا تواكب معها أخبار انتصارات أخرى كبيرة زي المدمرة إيلات وغيرها من الانتصارات المصرية اللي خلتها التاريخ. احنا هنسمع دلوقتي عبد الحليم حافظ بيغني البندقية اتكلمت، تأليف محسن الخياط، تلحين بليغ حمدي. سكت الكلام والبندقية اتكلمت، والنار وطلقات البارود شدت على ايدين الجنود واتبسمت. سكت الكلام والبندقية اتكلمت، والنار وطلقات البارود شدت على ايدين الجنود واتبسمت. واحنا جنودك يا بلدنا وحبنا، حبنا. احنا جنودك يا بلدنا وحبنا. ماشيين على طول الطريق اللي رسمناه كلنا. ماشيين ماشيين ماشيين كتلك وانا ضامم جراح الامس حالف لرجع لك عيون الشمس. قتلك وانا ضامن جراح الامس حالف لرجع لك عيون الشمس. يا يا بلدي يا يا يا بلدي كل حبي للحياة والبلدي بلدي كل بسمة وكل شفايف ولدي كل حبي للحياة والبلدي بلدي وكل بسمة وكل شفايف ولدي بلدي وكل شوق الفجر وشروقي بلدي وكل نبض الثورة في عروقي بلدي وكل شوق الفجر وشروقي بلدي وكل نبض الثورة في عروقي بلدي بلدي مع أغاني لها تاريخ. المخرجة هيام فاروق مع تحيات عمر بطيشة.